بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في سياق هذا الحديث الشريف الطويل في العقل، وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من كلامه عليه السلام، كلام الإمام موسى بن جعفر: يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يا هشام، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى، ويذكر سلام الله عليه جملة من الآيات التي فيها إنذار بعقوبات مستعجلة دنيوية. مر بنا أمس أن الوعظ خلافا لما قرره ابن سينا أو قرره الأشاعرة أو قرره المشاع منذ عهد ابن سينا يعني وما بعد، أو حتى أرسطو، يلاحظ في كلام أرسطو، الوعظ أسلوب برهاني للعاقل، وليس الوعظ كما قد يتخيل أسلوب مصادري أو ادعائي. طبعا إذا تلاحظون أنتوا الآن كتاب منطق المظفر رحمة الله عليه، أو كتب أخرى، كتب ملا صدرة أو كتب آخرين، تلاحظون فيهم ماذا؟ أن الوعظ، الخطابة، حتى الآن ما شاء الله هو بدارج عنه، هذا أسلوبك خطابي وليس أسلوب برهاني. البناء أن الأسلوب الخطابي يعني ليس أسلوب فيه برهان علمي، هذه طبعا ارتكازات معشعشة بسبب مباني ابن سينا أو المباني الأشعرية. ومن قال لك أن الأسلوب الخطابي يتباين جوهريا مع الأسلوب البرهاني؟ وكأنما الأسلوب البرهاني هو الأسلوب الذي فيه ألفاظ متعجرفة، مثلا مقتضبة، مغلقة، مثلا هل مجرة، هذا ليس ضرورة قيام البرهان بذلك. طبعا هذا مبحث جديد أثرناه، إذا يتذكرون بعض الأخوة، في بدايات العام الماضي المبحث، أننا لا نوافق ما هو مشهور لدى الفلاسفة في هذا اليوم، بل نوافق الأقدمين منهم، بعضهم يعني الأقدمين، بعض الأقدمين عندهم الإشارة، ونوافق ما في بيانات الوحي، أن البرهان يمكن أن يتشكل ويصاغ بكل أسلوب، حتى الفن الذي هو من الفنون والمهارات يمكن أن يصاغ فيه برهان ومعجزة. لاحظوا الآن مثلا من باب المثال: يا جبال أوّبي معه، النغمة التي يسبح ويدعو النبي داود ربه بها، هذه النغمة يعني توجب تهافت الجبال مع داود في التسبيح، والطير كذلك، قدرة من النغمة، جمال معين. الجمال حتى في عالم المادة، الجمال في عالم المادة مظهر من مظاهر التوحيد. إذا شعشع هذا الجمال بشكل خلاق قالوا ماذا قالوا هذه نسوة مصر؟ إن هو إلا ملك حاشاه، إنه هذا ملك كريم، هذا يعني جمال إذا يرتفع إلى درجة فوق قدرة البشر، فوق قدرة الطبيعة، لا يصير لمعان تجلي العظمة الإلهية. لاحظ أنت الآن جمال الذي في إعجاز القرآن الكريم، الجمال الذي في إعجاز القرآن الكريم، جمال بلاغي، جمال تركيبي، اشتقاقات مصدرية، فنون من علوم اللغة العربية. هذا الجمال إلى الآن لم يستطع بشر أن ينضد نثر بساجعة، بجمال، بتركيب، براكبة تركيب القرآن الكريم إلى الآن. والمقصود إلى الآن يعني ما أدري في الآونة الأخيرة اطلعتم أو غير مطلع، لم تطلعوا، هناك عبادة يسمونها عبادة الشيطان، وهي قديمة بس الآن نوع من الموضة الجديدة أو الموضة الجديدة، النموذج الجديد لعبادة الشيطان. الماسونية والصهيونية تروجها، عندهم آيات شيطانية، يعني آيات وصور هم لكنائس عباد الشيطان. باللغة العربية يريدون أن يقتبسون فيها آيات القرآن الكريم. في الإنترنت كذا مواقع كثيرة يعني بإمكان الإنسان يطلع عليها صور. ولعلمكم هذه مراكز دولية فيها طاقات محشدة من نخبة البشر للأسف، ماسونية. اللي هو المهندسين البنائين يسمون نفسهم يعني دليل ماسونية. أيما كان فدين يحشدون طاقات كبيرة، ومع ذلك الآن يعني كثير من أدباء العرب، كثير من مراكز اللغة العربية، مراكز اللغة في العالم اللي تحت يدهم وطاقتهم، مع ذلك الآن لم يستطيعوا أن يعني تلاحظوا هذه الصور، صور ممجوج يعني آيات وكلمات ممجوجة ركبوها هؤلاء عباد الشيطان اللي يدعون المجون ويدعون إلى الانفلات في كل شيء. ما استطاع سببه ليه؟ هذا الجمال من التركيب ومن البراعة والبدع بشكل يفوق قدرة البشر، يفوق قدرة البشر، يصير لمعان للغيب، لمعان لقدرة الغيب، وهذا معنى المعجزة. معنى المعجزة، القرآن الآن معجزة حاضرة، يعني ماذا؟ يعني لا زال ستار من الغيب مفتوح يشع شعشعانيا عظمة ونور الغيب، معجزة. لكن معجزة ماذا في الفن؟ ومن ثم يستجيب. لاحظ الآن في برهان على الكلام الإلهي، تأتي برهان على إمامة الإمام. كثير من أدباء عرب فطاحل آمنوا بإمامة أمير المؤمنين لنهج البلاغة دون الخالق، كلام دون الخالق لكن فوق كلام المخلوقين. هذا النظم البديع من نظم المعاني ونظم الألفاظ في نهج البلاغة هو بنفسه برهان. لا تسائلني عن السند والأسانيد والطرق، هو بنفسه سند، هو هذا النظم العظيم البديع نفسه برهان إمامة. وقال الآن أحد براهين إمامة علي بن أبي طالب هو نفسه نهج البلاغة، نفسه هو. لماذا هذا البديع؟ ألم بغض النظر عن إعجاز المعاني في نهج البلاغة، بس إعجاز بقدرة إعجاز إمام اصطفاه الله خليفة في الأرض، يعني دون إعجاز الباري تعالى، لكنه إعجاز. كيف البراهين عندنا تعتمد؟ براهين على التوحيد، براهين على النبوة، براهين على إمامة. شوف لاحظ كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني ماذا؟ يعني دوما بنود الكلام النبوي، بنود أسس دستورية ما يدخل في التفاصيل صلى الله عليه. قدرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوما يمسك لك إلى في رأس العنقود. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. خذ من هذا البند النبوي تشريعات إلى ما شاء الله في أحكام المرأة، قوانين المرأة. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. المرأة لا لا لا لا لا لا تستفاد من هذه أنها ليست بقهرمانة ريحانة. كل ما يرتبط بالبطش والسطوة والقوة وكذا، هذه ليست من تشريعات ترتبط بالمرأة. كل ما يرتبط بالنعومة والعاطفة والخلق و و و و و ترتبط بالمرأة، ريحانة وليست بقهرمانة. شوف لاحظ التعبير النبوي كيف، إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، تعبير نبوي إلى الآن فسر بستة وثلاثين نظرية. هذا الحديث الشريف ستة وثلاثين نظرية وستة وثلاثين قاعدة في علوم مختلفة إنسانية. إنما الأعمال بالنية. هذه القدرة النبوية أن يأتي بجوامع معادلات في ضمن تعبير جزيل، هي إعجاز نبوي. الآن كلمات النبي تتحدى أي متكلم بشري، مو تتحدى أي متكلم بشري، تتحدى حتى أن الأنبياء الآخرين. كلام سيد الأنبياء يتحدى حتى كلام بقية الأنبياء. هذا برهان، البراهين متعددة. من قال لك البرهان؟ أسطقسطن فوق أسطقسطن فوق أسطقسطن. هذه الكلمات المتعجرفة العقلية، هذا من اللي يخص البران. هذا الشيء براهوته وشلكوته وتجلي وبولي وكلمات عرفانية فقط. لا لا، من قال لك البران؟ هذا البرهان بنفسه، إنا بين السماء بعيد وإنا لموسعون. نفس هذا البرهان، إعجاب فيزيائي فضائي. الإعجاز البرهان، أليس البرهان خاصية الثبات عدم التغير؟ هذا خاصية البرهان. أليس تجلي الربوبية، والربوبية هي الأزلية، أليس البرهان هو الطبيعة الأزلية أو كل من الثابتات؟ تتجلى الثابتات، تتجلى الأزليات، تتجلى الماورائيات في آيات مختلفة، آية الفن، آية الكلام، آية الوعظ. لاحظ، لولا التقى لكنت أدهل، مو أدهل عرب، أدهل مخلوقات حتى. يعني إبليس شقد عنده حيل، لو أراد أنبياء الله أو سيد الأنبياء بالذات يعني وسيد الأوصياء أرادوا أن يحتالوا على إبليس بحيل لا يتفرسخ منها، ما تتكأدهم على شيء. أليس يقول الله عز وجل، لاحظوا، يمكرون ويمكر الله والله خير. ستفسير هاي الآية تفاسير عديدة، بس أحد تفاسيرها هكذا يمكن يقال، يعني قضية المغالطة أو قضية الالتباس والحيل. من يستطيع قدرته كقدرة الله؟ لا إبليس ولا الشياطين ولا الأبالسة ولا أحد. شوف لاحظ، حتى في صناعة المغالطة، نعم يمكن للواحدية الأحدية أن تتجلى بإعجاز في هذا الباب، بس لكن ليست مغالطة كذب، وإنما مغالطة إحقاق حق. لاحظ كلام الأنبياء، قالوا أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. إلى آخر آية كذلك كدنا ليوسف. تدبير كيدي، لكن لا في وسيلة حق ولأجل حق. فرق مكر الله وكيد الله أنه ليس كيد بالباطل لأجل باطل، بل الوسيلة حقة والغاية حقة. كيد الحق هكذا، مكر الحق هكذا، يعني بشكل ماكر أي خفي، يخادع الطرف الآخر، لكنه ماذا؟ لكنه وسيلة حق. وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعا هذه أيضا من الشجاعة، ابتسم في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع من قتل عمرو بن عبد الود، فابتسم في وجهه فقال بالخدعة يا علي، يعني يا أبا الحسن، قال يا رسول الله الحرب خدعة. وشلون؟ هذا عمرو بن عبد الود نزل من فرسه كالجمل الهائج أو كالجبل أي الثور الهائج ما شبه ذلك. فهل كان من اليمين أن يجفل؟ لا، بكل سهولة وبكل ثبات. قال أوليس عيب عليك يا عمرو أن تأتي مع جماعة؟ فنظر إلى خلفه، ما أن نظر إلى خلفه فخطع من رجليه. طبعا يبدأ شجاعة أن ثور هائج مع ذلك أنت تستطيع تهيمن عليه، هو هياج عضلات وليس هياج عاقل، بينما هذا المهيمن يقول له وليس عيب عليك أن تأتي مع آخرين. فنظر إلى خلفه، ما أن نظر إلى خلفه، الحرب خدعة، بس خدعة حق، وسيلة حق وغاية حق، لأن في الحرب بحث الخدعة، ما في التزامات بشيء. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أنه حتى في جانب المغالطة، لأن الغاية تبرر الوسيلة، فرق الباطل الغاية تبرر الوسيلة، في الحق لا، الوسيلة نظيفة والغاية نظيفة، إلا أنها خفية على الخصم، على الطرف الآخر، خفية بدرجة تذهل وتبهر الطرف الآخر، ما يستطيع. يعني سيد الشهداء لو أراد أن، حتى أنا في قناعتي ودلائل الموجودة، الأئمة وسيد الأنبياء بإمكانهم حتى بوسائل حقة ومشروعة دوما يحرزون لأنفسهم النصر العسكري والسياسي والاجتماعي وكل شيء، لكنهم غير مرخصين باستعمال هذه الوسائل المحللة والغايات المحللة، لأجل أن لا يكون جبر يصير لنا، ولا سنة في امتحان البشر، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، ولا كل الحلول المحللة بوسائل محللة بغايات محللة بتدبير محلل عندهم، بس هذا يصير بالتالي شبيه بالإلجاء للبشر. ولا سيد الشهداء في نهضته بسهولة، حتى رسول الله في ما بعد، من يكون بعده وكيف يكون القضية، يمكن بس يصير حالة إلجاء للبشر، بينما هو ما امتحان، محن، أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، لأنه تعجزهم الطرق، لا، ولكن لا، الله عز وجل وقف هذه البرمجة، وقفها، احنا نريد نفسح امتحان اليوم، كيف هم يؤدون امتحان، ولا ما تتكعدهم التدابير والأدوار سابقا ولاحقا، إنما هم يعيشون البشرية في صفوف مراحل تعليم وتربية، تترقى البشرية من صف من مرحلة إلى مرحلة. وهذا السر، سر عظيم في السنة الإلهية، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. فالمقصود أن لولا تقال لكنت أدهى العرب، أصلا أهتدي ليهتدي الذي لديه علم الدنيا، يهتدي إلى أمور لا يهتدي إليها غيره، الآن علم الاستراتيجيات قائم على أن ضخ المعلومات مع قدرة برمجة وإدارة هي هذه نظرية علم المستقبل أو الاستراتيجية. هذه موجودة عند الساحة الإلهية وخلفاء الساحة الإلهية، خلفاء الله في أرضه، ولكن هي بحدود يطبقوها. لماذا؟ ليفسحون مجال الامتحان البشري. لولا التقى لكنت أدهى العرب. مو تعجز، مو تعيه المشارب، لا، بتوسط العلم اللدني من الله عز وجل. فالمقصود، لاحظوا أن لمعان إعجاز القدرة الإلهية يمكنه أن يتجلى ويشع ويلمع في كل صعيد وكل آية وكل مجال، فن، مغالطة، في أي مجال. الرب هو الرب، قدرة الرب غير قدرة المربوبين. النبي هو النبي، قدرة النبي غير المأمومين. الإمام هو الإمام، قدرته غير المأمومين، مع تفاوت طبعا آيات قدرة الرب عن قدرة خلفاء الرب، شيء طبيعي. أسماء الله تختلف عن أسماء النبي، وصفات الله تختلف عن صفات النبي مهما كان. عباد مكرمون طبعا، نعم، هؤلاء عباد مكرمون مميزون عن بقية العباد الذين لم يكرموا بهذه الكرامات والحبوات الإلهية، وإلا في كل مجالات يستطيع. لذلك يا أخوان، هذا منهاج جديد يجب أن نلتفت له، نعي له. خطأ أن نحصر براهين الإمامة أو براهين النبوة أو براهين التوحيد في نمط مناهج من البراهين في الكتب الكلامية المعهودة لدينا الآن، خطأ جدا. البراهين على إمامة أهل البيت، على مدرسة أهل البيت، على منهاج أهل البيت، على المعاد، على النبوة، على التوحيد، منفتح بانفتاح كل العلوم، كل العلوم وكل اللغات العلمية، ولا يقتصر على أسطقص فوق أسطقص فوق أسطقصات. يعني التعبير إلا ومعلول، هذه لغة من اللغات، هذه لغة من اللغات. لذلك بإمكان المعصوم، بإمكان القرآن أن يثبت للفيزيائي بلغة فيزيائية برهان التوحيد، برهان النبوة. لطيف، أحد الأخوة المؤمنين بروفيسور في الفيزياء، عنده الآن محاولة بلغة فيزيائية كيف يبين مبحث الإمامة بلغة فيزيائية. نصابا محاولة جيدة، لا أقول أنها موفقة يعني ومسددة وصائبة في كل جهاتها، لكن هي محاولة جيدة. ففي الحقيقة كل علم يحمل برهان، كل قوة تحمل برهان وتحمل منهج، ما هو منحصرة بالمناهج القديمة أصلا. خطأ علم الإدارة. الآن لاحظوا، ذكرت لكم كوفي عنان. كوفي عنان ماذا لاحظ في عهد علي لمالك الأشتر؟ من أواخر التسعينات إلى أن وصلت إلى سنة 2000، وصوبتها منظمة الأمم المتحدة بإجماع دولي. يا أخوان، صعب إجماع دولي في الجمعية العامة أن يصوب عهد علي لمالك الأشتر مصدر من مصادر تشريع الدولة الحديثة، بقيد الحديثة يا أخوانا. عهد علي لمالك الأشتر، أصلا عهد علي لمالك الأشتر ماذا يتضمن؟ يتضمن كيفية نظم الدولة. أحد البحوث المهمة أسس التشريع ونظم الدولة. زهد برهان من علم الإدارة وعلم الاستراتيجيات في عهد علي بن أبي طالب لمالك الأشتر. أنا اتفاقا دعوت وكثير عندهم هذه الاقتراح لا بأس به، أنه الآن ستعيش النجف الأشرف بعد سنة أو سنتين عاصمة الثقافة الإسلامية أو الدولية الإسلامية على كل، ف فالحري على كل بمحافظة النجف، المحافظ، المسؤولين الآخرين. أنا أتصور أكبر شيء يحتفل به في هذا الذكرى، وأنتم وصلوا للمسؤولين أو وصلوا لأي أحد يعنيه الأمر، أكبر شيء هذا الغدير الدولي الجديد الذي عقد في سنة 2000 لعهد علي بن أبي طالب الملك نشتر، يعني نهج البلاغة. المفروض هذا يكون في عنان، والملفات التي أدير تداولها في لجان تخصصية في الأمم المتحدة كلها يحتفى بها في هذا المهرجان الذي يراد إقامته، لأن هذا في الحقيقة انعكاس دولي لعملقة أمير المؤمنين وإمامة أمير المؤمنين بلغة حديثة عصرية. لغة ماذا؟ لغة علم الإدارة وعلم الدولة وعلم الاستراتيجية. أن في تاريخ الإسلام وجدت البشرية التي هي ليست إسلامية وليست مسلمة، مسيحية أو نصرانية أو يهودية أو بوذية أو غيرها من الملل والنحل، وجدت في شخص في الإسلام يدعى باسم علي بن أبي طالب، هذا لا زال عبقري الدولة، عبقري بناء الدولة بإجماع دولي. يا أخوان، لهم شيعة ولهم مسلمين ولهم عرب، لا تربطهم بعلي سوى الإنسانية والعقل. هذا أمر مهم، الاحتفاء بهذا الأمر جدا مهم، سواء من دعوة كوفي عنان أو دعوة الملفات الآتية، يعني تفريط فيها في الحقيقة. أنا أشوف لأن هذه لغة من اللغات الحديثة في البرهان على إمامة علي بن أبي طالب. علم الدولة، علم نظم الدولة، وله من أعقد البحوث التي تواجه البشرية اليوم، ها اليوم الراهن، كيفية إدارة الدولة. أعقد البحوث الآن لا زالت كيفية إدارة الدولة بشكل كفوء ناجح. هي لغة، لغة برهان على الإمامة غير البراهين السابقة. أصلا البراهين السابقة التي خطأ يا أخوان أن نعشعش وأن نضيق أفق البرهان والدلائل للمسار الحق والعقيدة الحقة باللغات الإصطلاحية القديمة السابقة. هذه أحد اللغات تلك. الآن هذه اللغات، رحمة الله عليه أحمد أمين الشيعي في تكامل الإسلام، خب مدرس في الفيزياء أو في الرياضيات، شكد براهين بيانات لطيفة، براهين للإمامة، براهين للنبوة، براهين للقرآن وللتوحيد. لاحظوا كتابه، أي براهين جديدة بلغة الرياضيات والفيزياء. طبعا البراهين لا تقتصر على ما ادعاه ابن سينا، هذه عقلية ضيقة، براهين متسعة بوسع العلوم. خلاصة أن الوعظ يمكن فيه برهان عقلي، لغة عقلية وليست لغة عاطفية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.